أحصى كل شيء عددا. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يذكر في هذه الآية أن المساجد لله، وقد أشرنا إلى هذا بالدرس السابق، وأن المساجد لله يعني بنيت المساجد وأماكن العبادة لله، فلا يصلح فيها أن يصرف فيها حق الله لغير الله. ولذلك قال فلا تدعوا، وأن المساجد لله، فللإيماء إلى أنها لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء هو العبادة، والمساجد على قول الجمهور جمع مسجد وهو مكان السجود، وعلى القول اللي ما هو مشهور جمع مسجد وهو الأعضاء الذي يسجد عليها. هل المساجد الأماكن التي يصلى فيها أو الأعضاء التي تمارس السجود تمارس العبادة؟ وعلى كل من القولين فالأعضاء لله فلا تنبغي أن تسجد إلا لله، والأرض يعني أماكن العبادة لله فلا ينبغي أن يعبد فيها إلا الله. فالأقوال تؤول إلى أن العبادة تقصر على الله. والعبادة تقال لكل شيء يحبه الله وطلب العباد أن يفعلوه، يقال له عبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، المحبة في الله، البغض في الله، يعني إكرام الوالدين، ترك الغيبة، غض البصر، كف اللسان، سد السمع عن الحرام، عدم الذهاب لأماكن الحرام، عدم لمس اليد بالحرام، عدم إجعال في البطن شيء حرام. والعبادة إما كف وإما أمر، أوامر ونواهي، فالنواهي ما فيها تضييق لأنها لا تعب فيها، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا انتهوا، لأنه ما في تعب. أما الأوامر فأتوا منها ما استطعتم، وما لم تستطيعوا لا تكلفون به. وما يعمل في كثير من المساجد من جعل أماكن فيها للهو وللعب، وهذا أمر لا يجوز في المساجد، والدفن داخل المساجد، لا يدفن الأموات في المساجد، ولا تبنى المساجد على القبور. النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فلذلك حرج على يعني جعل القبور في المساجد وعلى الدفن في المساجد. نعم. أما نبي الرحمة فقالوا الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد. بعدين لما أدخل هناك شيء اسمه ارتكاب خف الضررين، إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين. ذلك قال العلماء ليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وهذا حرام، الفقه أن تعلم أي الحلالين أكثر نفع فتهدر الحلال الصغير في الكبير. أي الحرامين أكثر خطر فترتكب الحرام الصغير بدل الكبير. هذا هو الفقه. نعم. إذن المساجد بنيت لعبادة الله، أما الكنائس والبيع وأماكن العبادة لأصحاب الكتب الذين قبلنا فينادون عليها بالمزامر ويعملون فيها الفاحشة ويشربون فيها الخمر، أماكن للعصيان. فما دامت يعني أماكن عبادتهم للعصيان فنبه المسلمين أن هذه أماكن للعبادة لله وأنه لا يصلح فيها يعني الكفر ولا الشرك ولا ما لا ينبغي. ولذلك الرجل الذي الأعرابي الذي جاء وبال في المسجد، والمسجد ما كان مبني، كان دائرة، فقال له إن المساجد لا تصلح لهذه القاذورات، ليست مبنية لهذا، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وللمساجد أحكام معروفة ومبينة، ومن أشهرها كتاب الزركشي إعلام المساجد في أحكام المساجد، وهو كتاب مشهور ومطبوع طبعات عديدة. وينبغي للمسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يمر بكتاب في آداب المسجد، أو يكون مر، ينبغي نحن نمارس العبادات بعد أن نعرف مواصفاتها لنأخذ الدرجة كاملة. كثير منا يمارس العبادات من غير أن يعلمها، ومن شرط قبول العمل أن يؤدى على الطريقة التي شرعها الله بالإخلاص والإيمان. من شروط قبول العمل أن يؤدى على الطريقة التي شرعها الله بالإخلاص ويكون صاحبه مؤمنا. غير مؤمن لا يقبل عمله، والذي يؤدي العبادة على غير الطريقة المقربة لها لا يقبل منه، والذي لا يخلص لا يقبل منه. فذلك ينبغي أن يكون من عرفنا وعادتنا أننا قبل أن نمارس العبادات نعرف ما لا أحكامها. نحن قبل أقل من شهرين سيأتينا شهر رمضان، الصوم متى يكون صحيح؟ متى صاحبه يأخذ الأجر كاملا؟ ما الذي يترك في الصوم؟ ما الذي ينبغي أن يفعل في الصوم؟ هذه أمور المسلم مكلفها. فيا عبد الله إن أردت أن تغفر ذنوبك أعرف ماذا طلب ربك من الصوم فأديه على الطريقة التي طلبها ربك. ذلك نحن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمذمون، هذه مشكلة العالم الإسلامي، نريد الثمن، وهذا أمر لا يكون، لا يكون هذا أبدا، لأن الله جعل الكون يحكمه قانون ما لا المسببات. إذن يا يهود ويا نصارى، المساجد لله والبيع والكنائس لله، فلا ينبغي أن يتخذ فيها ما لا يبيحه الله. ومن أكبر ما يحرم الله الشرك والكفر وصرف حقوق الله لغير الله. ومما أحرج عليه ذهاب الناس أمام المصلي، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قالوا 40 يوما، قال أبيت. قال 40 شهرا، قال أبيت. قال 40 سنة، قال أبيت. الواحد يأتي متأخر أنت مستعجل قبل أن يقيم الإمام خرج وصلي في آخر الصف. ولذلك الذي يأثم يسلم من الأثم من كان مضطرا ولم يجد طريق، أو من كان واضعا أمامه سترة وتمكن وجاء واحد بالقوة ومر، وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. الذي يجد طريق ويمر أمام المصلي أثم، والذي يأتي للأبواب ويصلي عندها وطريق الناس أثم. أما الذي لا يجد طريق وكان مضطرا لا إثم عليه، والذي لم يصلي في طريق الناس وجاء الناس ومروا أمامه لا يأثم. لكن ينبغي نحن أن نتعود على أننا لا نمر أمام المصلي، ونتعود أننا إذا جئنا يوم الجمعة لا نتخطى رقاب الناس إلا إذا رأينا مكانا خاليا. أما لا ترى مكانا خاليا وتتخطى رقاب الناس، قال له أجلس فقد آذيت، أجلس فقد آذيت، لا يتخطى رقاب الناس. ولا يأذي الناس إذا دخل، ينبغي إذا أراد أن يأتي يوم الجمعة يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب نظيفة ويمس من طيب أهله أو من طيبه، ولا يأتي يوم الجمعة متسخ وله في رائحة كريهة، هذا لا ينبغي. والمسلم ينبغي أن يعتني بنفسه. ولذلك غسل يوم الجمعة نسخ، كان واجب في أول الإسلام، ثم قال من اغتسل يوم الجمعة فالغسل أفضل، ومن لم يغتسل فبها ونعمة، لا يأثم. لا يأثم المسلم بترك الغسل يوم الجمعة، لكن هو السنة، والتبكير والتنظيف وعدم أذية الناس وعدم رفع الصوت عليهم وعدم التفريق بين الجالسين. واحد يأتي ويجد ناس جالسين بالقوة يجلس بينهم، واحد يستحي بعدين يضطر يسكت على ألم. وبعدين المسلم لا يأذي أخاه. وحديث أنس مخيف، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب. تبقى تأتي في أول الوقت ويجي واحد ويضايقك ويجلس عليك، تبقى تكون كنت تقرأ يأتي واحد ويرفع صوته عليك. لذلك وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا. الذي تحب أن تعامل به عامل بها الناس، وأن تأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك به. أما واحد يكيل بمكيالين، لا، عامل الناس كما تحب أن تعامل. فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني والدعاء هو العبادة. والعبد إذا دعوت وسألت لا بد يغضب، والله إذا لم يسأله العبد يغضب عليه. ولذلك ماذا يقول الشاعر؟ لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو تأتي لشخص وقل له أنا أريد منك حاجة، كل يوم أتيك وتعطيني كيلو تراب، كيل من التراب بس، قل طيب، أول يوم يعطيك، ثاني يوم يعطيك، ثالث يوم يعطيك، رابع يوم يغضب، يقول لك يا أخي روح خذ تراب، ما لك أنت، إيش تبقى عندي، روح أخذ التراب لنفسك. ذلك قال إن يسألكمها فيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. يجيك واحد وتعطيه، ويجيك وتعطيه، ويجيك وتعطيه، بعدين تقول مجنون هذا، شو كل يوم يجي. لكن الفاضل واللي يتنبه يقول يا ربي لك الحمد، الذي أكرم الناس بأن علق حوائج الناس فيه وجاءني ووثق بي، هذه نعمة من الله. وأنت إذا لم تسد له حاجته سيجد من يأتي ويسد له حاجته. فالذي يأتي أخوه يريد حاجة، هذه فرصة، لأنك إن لم تقضيها له الله سيقضيها له. فلا تدعو مع الله أحد. والدعاء للأموات ولما يسمونه الأولياء وللأضرحة، هذا شيء منتشر في شرائح من المسلمين في كثير من البلدان. والقبور تزار لغرضين: الاتعاظ والدعاء لأصحابها. القبور تزار لغرضين: للاتعاظ وللدعاء لأصحابها. وما يقول إن أماكن القبور مكان للاستجابة، هذا يحتاج إلى دليل. قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أو للاحقون، يغفر الله لنا ولكم، كنت نهيدكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. أما من يعتقد أنهم يجيبوا المضطر ويكشف السوء ويجعل الواحد في منصب كبير، هذا لم يتذكر ولم ينتبه، لأن هذا مثل خلق الجبال والبحار والأنهار والسماوات والأرض. وأشار إلى ذلك في سورة النمل ووضحه وقال بعد: من يجيب المضطر إذا دعا قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين هذا وهذا، والكل حق خالص لله. وهذا إعجاز قائم. قال: الحمد لله، سلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض. تسأل أي واحد أمن خلق، يقول لك الله. أمن يجيب المضطر؟ الولي، وكل بلد فيها أولياء، كل بلد فيه أولياء. فالدعاء لا يصلح إلا لله. فلا تدعو مع الله أحدا، لا ولي ولا نبي ولا. والفرق بين كرامة الولي والمعجزة أن الكرامة صاحبها لا دخل له فيها، وأن المعجزة تكون خارقة للعادة مقرونة بدعوى النبوة وبالتحدي. أما المعجزة صاحبها لا دخل له فيها، الذي يتحدى بالمعجزة لا، والذي تطرع عليه الكرامة وهو يتواهر بالفسوق هذا استدراج. كرامات الأولياء، والأولياء وصفهم الله في سورة يونس: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من آمن واتقى الله، هذا هو الولي. أما الملهم هذا غير، إن يكون في أمتي محدث فعمر، إذا ورد هذا أيوه له كرامات. وقال: كرامة الولي حق وظهر، منها كثير كرسالة عمر لنيل مصر وسماع سارية، منه الكلام في البلاد النائية يا سارية الجبل، والأثر هذا ضعيف في السيرة. لكن خالد شرب السم، قال بسم الله وشرب ولم يضره، خالد بن الوليد. أما المعجزات فهي لا بد أن تكون مقرونة بالتحدي، زي قالوا له: أخرج لنا ناقة من الصخرة، فدعا وخرجت، جاب العصا وابتلعت كل الحيات فخافوا. القرآن قال لهم: أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وهذا كلام مثل كلامكم فأتوا بمثله، فعجزوا. فلذلك ديننا دين مبني على أسس قوية، ونحن أمانة فينا أن نهتم بإيصاله لسكان الأرض، وأن تكون لنا برامج عملاقة لأن نبلغ هذا الدين لأصقاع الأرض، وأن نبين أن فعل الناس وطريقتهم في الحياة لا يحمل بها الإسلام. الإسلام نظام جاء، فإذا أخطأ المسلمون لا يحمل الإسلام خطأ الناس، لكن ما لا قال الإسلام في الحياة: لا تظلم، لا تكذب، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين. يعني ديننا دين الحقيقة دين راقي، وكل قضية تقع على وجه الأرض محلولة فيه، فحري بنا أن نعطيه الوقت. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداء، يعني وأن المساجد لله هذا مفتوحة عند العشرة. وأنه استمع وفيه ثالثة معها ثلاثة، هذه باتفاق مفتوحة، والتي قبلها القول مكسورة باتفاق، أو قبلها الفاء، بعدها القول أو الفاء، قبلها القول أو الفاء. وفي ما قبلها القول ولا الفاء وليست يعني سادة مسد المصدر، يجوز أن تكون منصوب مفتوحة أو مكسورة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون، نعم، لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه، يدعو ربه في الصلاة، كاد يعني قرب وأوشك أن يتلبدوا بعضهم فوق بعض ليسمعوا القرآن، على أن السامعين الجن، أو أنهم قريش إذا قرأ القرآن يتقربون منه ليسمعوه يعرفوا هذا الأسلوب الجميل، ثم بعدين يحاولوا أن يتكلموا فيه ويلغوا فيه ويقولوا لا تسمعوا، والأول أشهر. واضح. فهما قالوا له كفار قريش: طيب أنت تكلمت على آلهتنا وعبتها وعبت ديننا، والآن جميع أهل الأرض يعادوك، فتعال أقلع عما أنت فيه ونحن نحميك من أعدائك وممن يريد بك السوء. قال لهم: قل إنما أدعو ربي، أنا لا يمكن ندعو غير الله. وقال لهم هنا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهو عبد شرفه الله يتبع ما شرعه الله له. قل إنما أدعو ربي، أدعو ربي، أعبده، أسأله، أمتثل أوامره، أجتنب نواهيه، ولا أشرك به أحدا، لا ولي ولا مخلوق ولا شيء. ولذلك قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أغلب القرآن يدور على هذا، على لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم لا، وما من إله إلا الله. أغلب آيات القرآن إما في بدايتها أو خاتمة المقطع توحيد الله. فقال لهم قل لهم يا نبي إني هنا. القراء كلهم كسروها, قل إني, وحكيت بالقول لأن القول يحتاج إلى مقول وهو جملة في محل مفعول به, فإذا جاء القول تكسر إن لأنها ابتداء فاكسر في الابتداء. قل إني إلا لغة, قال أنه لغة من لغات العرب لكن مهجرة ما جاءت في القرآن. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله, أي لا أملك أن نوصل لكم ما لم يقدره الله عليكم من الكفر والضلال, ولا أملك أن نوصل لكم ما قدر الله عليكم من الهداية والاستقامة, وإنما ذلك أمر الذي يملكه الله, وإنما يملك البيان. قال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي كنتم مصدقية؟ قالوا نعم. قال إني نذير لكم, فسابق عمه بالتكذيب فأشقاه الله, تبا لك ألسائر اليوم دعوتنا لتقول إنك. قال تبت يدا أبي لهب وتب. ولذلك المسارعة لما لا ينبغي لا ينبغي. لا تستعجل, سمعت كلاما تروى هل صح أو غير صح. ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقوا حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويسمع ما يقول فينطق. سأل إذا سئل يتأمل يفهم السؤال أولا. الصحابة كان واحد إذا سئل أول واحد يسأل ما يجيب, يسأل الثاني حتى يرجع للأول. الناس الآن واحد يسأل يتسابقون للفتوى, بعدين مشكلة واحد يتكلم في شيء لا يعلمه, وخصوصا العلم تجد كل واحد يحاول يتكلم في العلم, لكن ما تجد واحد يدخل غرفة العمليات إلا وهو دارس طب, ولا واحد يعمل تخطيط لعمارة إلا هو دارس الهندسة. لكن العلم لشرفه كل واحد يحاولش يتكلم في العلم, والعلم لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا من يعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بعدين أنا لا أملك شيء ولن يؤجرني من الله أحد, إن أراد بي ربي شيء لا يجرني, لا يستطيع أحد أن يمنعه مني, ولن أجد من دونه ملجأ, يعني مفتعلا, يعني طريقا أو محلا أندس فيه أو أمتنع فيه, سرب أو كهف أو محل حصين, ما يمكن يمنعني من ربي إلا بلاغا من الله ورسالاته. هل الاستثناء منقطع أو متصل؟ أقوال للعلماء على تأويل في الآية, لكن أنا الذي علي والذي أملكه أن أبين لكم ما أرسلني به ربي إليكم بيانا شافيا لا يبقى وراءه لبس, ولذلك لا تعذبون إلا بعد البيان والكفر. العبد لا يعذب إلا إذا جاءته النصوص الواضحة على وجود الله وعلى إرسال الرسل وعلى صحة هذا الدين وتبرم عنها ولم يقبلها, عند ذلك يوم القيامة يدخل النار بعد أن يوقف على أنه جاءته النصوص الملجئة ولم يقبلها رحمة بالخلق وإقاما بالحجة وعدم ظلم الرب لخلقه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس يظلمون. يأتي فوج من الكفار ويأتوا خزنة النار، ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. ألم يأتيكم نذير؟ بلى جاءنا، لكن هنا أظهر في محل الإضمار لخطورة الموقف. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى جاءنا لتقدم النذير، لكن لا، جاءنا نذير فكذبنا. إذن القضية منكم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. خلاص الله ما آمنا. فلذلك يقول إلا بلاغ من الله ورسالاته، أملك أن نبلغ لكم ما أخبرني الله به وأبلغكم الرسالات التي جاءتني والأوامر والنواهي والأحكام والأمور التي طلبها منكم ربكم. نعم، ومن يعصي الله ورسوله، يعصي الله فيما جاء في كتابه ورسوله فيما بينه ووضحه وبلغه أو شرعه لكم. ولذلك الذي يفرق بين طاعة الله وبين طاعة الرسول أخطأ. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهو معصوم فيما يبلغ. فإن له أي العاصي لله ورسوله نار جهنم خالدين فيها. خالدين من؟ ومن تساوي ما ذكر؟ ومن تساوي ما ذكر؟ الموصول الذي للمفرد والتي للأنثى والذين للمذكر، من تساوي كل ذلك؟ تأتي للواحد والاثنين وللمفرد وللذكور وللإناث. ولذلك من أول أشار فيها للمفرد وبعدين قال ومن يعصي الله فإن خالدين فيها. خالدين، ما قال خالدا فيها، خالدين فيها، إشارة إلى معنى من. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم إلى الذي بمعنى الذين، هكذا يأتي. نعم، أبدا. هنا وقفة مع الخوارج ومع بعض الفرق الذين قالوا إن المعصية صاحبها يخلد في النار، ومن يعصي الله ورسوله قالوا فإن له نار جهنم خالدا فيها. فالسياق جعل المعصية هنا الكفر، السياق هنا جعل المعصية هنا الكفر، لأن الحديث الصحيح أن الذي يوحد لا يخلد في النار إلا الكافر. أي إنسان عنده أدنى شيء من الإيمان لا يخلد في النار. ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، والذي يأتي بالأحكام هم الرسل، الأولياء ما تؤخذ منهم الأحكام، الأحكام تؤخذ من أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما المنامات والإلهامات لا تؤخذ منها أحكام شرعية. رأيت في المنام لا يعتبر حكم شرعي، وألهمني وحدثتني نفسي، لا لا، الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذا هو الذي تؤخذ منه الأحكام. هناك فيه أدلة مختلف فيها، وهي ما آلها إلى هذا، إلى ترجع إلى هذا، حتى إذا رأوا ما يدرى، حتى الجمهور قالوا ابتدائية، والأخفش وأظن بن مالك كأنهم قالوا يمكن تكون جارة، جارة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجزائه حتى رؤيتهم ما يوعدون. وبعضهم قال لا، هي ابتدائي وهذا الذي يظهر، ودائما هي غاية. وقال صاحب، قال أموت وفي نفسي شيء من حتى تكون حرف جر يا فتى، وحرف نصب لمضارع نتى، وحرف ابتداء، حسب السياقات. وأحد علماء اللغة قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، حتى إذا رأوا ما يوعدون وهو يوم القيامة، فسيعلمون في ذلك اليوم من الصادق ومن الكاذب ومن الفائز ومن الخاسر، فسيعلمون من هو أضعف وأقل عددا. أنتم يا كفار ويا عباد الشهوات ويا مضيعين لشرع الله، أم أنتم التابعون لرسل الله الذين تقومون بما شرع الله عليكم؟ فستعلمون وستعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. متى؟ إذا فات الأوان. مات الناس وبعثوا، الواحد يجد الحقيقة يبدأ يندم، يا ليتني اتخذت مع الرسول، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان. هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، أليس حري بنا أن نتوب؟ أليس حري بنا أن نعمل برامج لنرتفع ولننقذ أنفسنا ومن نعول من النار؟ لكن الشهوات والملاهي والتعلق بالدنيا هذه معوقات، فالمعوقات إذا شغل العبد بها وانتهى الأجل يندم في وقت لا ينفع الندم. ولذلك لا بد أن نجتهد لأن نكون من أهل الجنة، لا بد أن نجتهد لأن نكون من أهل الجنة. والجنة غالية، والله قال خلق الموت والحياة ليبلوكم لتبلون ولنبلونكم. فيا أحبتي، الله الله قبل أن يقع الواحد في الندم، وما أقرب الموت من أحدنا، الموت أقرب لأحدنا من نفس لحظة يكون من أهل القبور. فينبغي أن نتوب وأن نستعد وأن نترك الموبقات، الغيبة، النميمة، الحسد، العقوق، الربا، الظلم، احتقار المسلمين، السرقة، ظلم الضعاف، نحتقر الموبقات ولا نراها شيء. فإذا مات الإنسان يندم. إن نافية، لا أدري أقريب ما توعدون أم بعيد، أم يجعل له ربي أمدا يبعده، ما أدري. الساعة لا يعلمها إلا الله، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، بعثت أنا والساعة كهاتين. أي واحد إذا مات قامت قيامته. عالم الغيب، هل هي متعلقة بربي أو هو عالم الغيب بدل من ربي، أو خبر لمبتدأ أو مبتدأ، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهنا وقف مع المشعوذين ومع المنجمين ومع السحرة ومع من يدعي الولاية ممن يظهر الفسوق. أي واحد يظهر الفسوق ليس بولي ولا كرامة. أي واحد يظهر عليه الفسوق ليس بولي، لأن الفاسق لا، هذا استدراج أو بدعة. هذا استدراج أو بدعة. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. واحد يقول لك الولي نايم ويمكن يطوف بالكعبة، هو نايم هنا ويقول لك يطوف بالكعبة، ايه نايم ويطوف بالكعبة. هذا زي قول النصارى واحد وثلاثة. كيف واحد وثلاثة؟ واحد ما يمكن يكون ثلاثة، وثلاثة ما يمكن واحد. يقول لك ارمي عقله، ما هو معقول هذا. ذلك كل الأديان منسوخة إلا الإسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومهيمنا عليه. كل الوحي هذا، هذه الشريعة نسخت كل الشرائع، وكل رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته إذا بعث أن يتبعه. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن نحن نرجو الله أن يتوب علينا، عندنا موهبة في تضيع الفرص، الفرص نضيعها. وإلا لو تأملنا لأدخلنا سكان الأرض الإسلام، ولصارت لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، ولا أقمنا الحج على كل سكان الأرض بلغتهم وبجعل مراكز كبيرة للترجمة ولشراء العقول وتوطينها حتى ندخل سكان الأرض في الإسلام، وبالأخص في هذا الوقت الذي أصبحت الأرض كلها كالقرية الواحدة. لكن نحن نضيع الفرص. إلا من ارتضى من الرسول. فالمشعوذين والسحرة والمنجمين، فالمشعوذون والسحرة والمنجمون ما دخلوا. إذن لا يعلم الغيب إلا الله أو الرسول الذي علمه الله ذلك، سواء الرسول من الملائكة أو من الإنس. ويقول للجن ما منها رسل، وهذا كأن الجمهور يقول وهو محل نظر، لأنه قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والمسألة تحتاج إلى مراجعة الحقيقة، ولكن هذا قول الجمهور. ولكن قال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب شيء. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد ما في السماوات ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فإنه يسلك الوحي يدخله من بين يديه ومن خلفه رصدا يجعل حوله الملائكة تحيط به حتى لا يأتي أي شيطان من ليلبس أو ليعلم. الوحي محفوظ، ولذلك لما أراد أن يحفظ قال له لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه ثم إن علينا بيانه ليعلم. هذا الكلام فيها كثير، ليعلم الله علما يعذب عليه أو ليعلم الرسول أو ليعلم المخاطبون أقوال فيها ليعلم أن قد أبلغوا لهما الرسل رسالات ربهم وأحصى وأحاط بما لديهم. إن الله تعالى أحاط بما لديهم وله كل شيء وكل خطرات مسجلة ويعلمها. وأحصى كل شيء عددا، عددا حال تمييز مصدر، وأحصى كل شيء في حال كونه عادا له أو أحصاه، يعني عده عددا أو أحصاه ما لا من العدد مميز للإحصاء، أحصاه عددا. نعم، هذه كلها أقوال جائزة في هذا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الإسلام والمسلمين، وأن تحفظ هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ حكامها ومحكومها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها، وأن تحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن تكفيهم شر أعدائهم، وأن تجعلنا جميعا من المتقين، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.